الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد اتفق أئمة السنة رحمة الله علينا وعليهم على أن الأدب هو سياج العلم، وهو من أسباب حفظ العلم وبركته والتوفيق للعمل به. كانوا يطلبون الأدب قبل العلم، يتعلمون الأدب قبل العلم، كانوا يربون عليه الناس. قال ابن مبارك رحمه الله: طلبنا العلم والأدب، وجدنا بعض العلم، وجدنا أهل الأدب قد ماتوا. يتأسف أن جلة الأكاد وأهل العلم مضوا قبله، والأدب زينة العلم، والأدب هو تحقيق العلم، هو العمل بالعلم لله عز وجل، وهو الذي يكسب صاحب العلم وقارا وجلالة وهيبة. كما قال أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جل في أعينه. ليش جل في أعينه؟ لأن هاتين السورتين اشتملتا على جملة أحكام الشريعة، فإذا حفظ السورتين وتفقه بهما وعرف أحكامهما وعمل بهما ظهر ذلك على وجهه وعلى هيئته في أحواله تعامله مع الناس. فعظم العلم فعظمه الناس. ولو أن أهل العلم صانوه صانه ولو عظموه في النفوس لعظم. يكون العلم يقرأ للثقافة، للمباهاة، للعادة، للإرث، هذا ما ينتفع صاحبه، وإنما العلم يطلب للعمل. فإذا مرت بك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم عملت بها ولو مرة واحدة، فيجتمع لك من العمل ما لا يخطر ببالك، يرفعك الله تعالى مقاما عنده وإن رغمت ألوه الآخرين. والإمامة في الدين مرسومها يصدر من السماء لا من الأرض. وإذا أحب الله عبدا لطاعته تحببه إليه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه. إذا أحب الله العبد حببه إلى ملائكة عليه السلام ووضع له القبول في الأرض رغم العلو. ولهذا أهل السنة والجماعة مع قلتهم في الناس إلا أنهم منصورون مؤيدون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمرهم. مثلا من آداب العلم اللي مرت بكم وبغيركم كل حين: مجيء جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد. إيش معنى هذا؟ معناه أنه جاء بهيئة حسنة، بثياب نظيفة وبدن نظيف، وجاء بشعر ليس أشعث أغبر، لا، شعر مدهون، شعر مرجل، يعني كأنه خرج من حمام من مسبح. وغريب إنه ما يعرف وهو على هذه الأيام، ما عليه أثر السفر، منين جاء؟ ولهذا استنكرهم: كيف هالرجل كذا؟ ما يدرون أنه جبرائيل عليه السلام، جاء متنكرا لأجل أن يعلم الناس العلم، يعلمهم دينهم، يعلمهم دينهم ولا يعرفهم إلا بعد ما يذهب. لكن هذا المظهر جاء بأحسن مظهر، فمجالس العلم مثل الجمعة مثل العيد يتهيئ له. كان مالك رحمه الله لا يحدث حديث رسول الله حتى يستحم ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب احتراما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني يعني أدب الهيئة. الأدب الثاني أدب المجلس. فحينما أقبل قصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن حاجته إليه وجلس بين يديه في قمة التواضع والإقبال والرغبة، فجلس بين يديه جلسة المصلي بين السجدتين ودنا من النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عنه حتى ألصق ركبتيه هو بركبتيه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه هو على فخذيه. ليش؟ حتى ما يحك شعره حتى ما ينظر ثيابه حتى يستوعب ما يقال له، لأن إذا تحركت الأطراف نقص الحضور وشغل الذهن وقل الاستيعاب. جاء لقال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فيه نوع من الجفاء، لكن إذا عرفت الحكمة زال. قال يا محمد، ما قال يا نبي الله يا رسول الله من أجل أن لا يعرفون. جاء السؤال الأعرابي الجاف. وسأل عن المهمات، سأل مهمات عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، عن الساعة، عن أمارات خمس أسئلة مهمة جدا. وبهذه الأسئلة علم الناس دينهم. فهذا أدب. فيجي الإنسان للعلم تكئاً على أريكته أو على جنبه، لا، متواضع مقبل على العلم بهمة ونشاط. الصحابة قالوا يحدثون كثيرا، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. وش معنى واحد على العمود واحد على الكرسي واحد على الجدار هناك واحد ورا واحد قدام؟ لا، حفوا مشان تتقارب القلوب ومشان تحصل مقاصد. ما جلس قوم في بيت مثل الله يقرؤون كتاب الله ويدرسون منه إلا إيش؟ نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بعلمه. فمن مجالس العلم من أدب الناس التحريف على الاجتماع التقارب، تكون دائرة ورا دائرة ورا دائرة ورا دائرة حتى ينتهي المسجد. هذا مجلس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه يوما فأقبل ثلاثة نفر فأحدهم وجد حلقة أو مجلس في حلقة، فرجة في الحلقة فجلس فيه، والآخر استحى ما وجد شيء فجلس وراءه ليؤسس حلقة أخرى، والثالث أعرض. ولما فرغ النبي من الحديث قال ألا أنبئكم بخبر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله أواه، وأما الآخر فاستحى فاستحى الله منه، وأما الثالث فأعرض. من أدب العلم التحليق. ولهذا نهي عن التحلية في يوم الجمعة قبل الصلاة حتى لا يتشاغل الناس عن الجمعة. المهم أنه لابد مراعاة أدب العلم، ما يكون العلم نظري. المتسلف يقولون العلم علمان، فعلم في القلب فذلك ما نفع لهذا النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على الناس. أنه يعلم لكن لا يعمل. وذم الله عز وجل اليهود لأنهم لم يعملوا بعلمهم، وذم النصارى لأنهم لم يرفعوا بالعلم رأسا، ومدح المنعم عليهم بأنهم يعملون بعلمهم، يطلبون العلم ويفقهونه ويعملون به ويثبتون عليه. هذه لفتة حتى تعرفوا أن أدب العلم يؤخذ من خلال العلم. كل ما ازداد الطالب كلما ظهر العلم. نعم سب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقول لك اللهم يا شيخنا أجمعين ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله في بعض أسئلة قال في أصول الإيمان: بعد، أيها الإخوة الكرام، حديثي معكم في هذه الكلمة بما يتعلق بأصول الإيمان. قال الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله عبد الرحمن آل باز المولود في مدينة الرياض عام 1330 من الهجرة، والمتوفى في شهر محرم عام 1420 رحمه الله، والذي تتلمذ على جلة العلماء وعرف منذ بداية طلب العلم بالحرص على العمل بالعلم والاستزادة منه والدأب في مذاكرته والمحبة له ولأهله، وعني رحمه الله تعالى بالسنة بالحديث خصوصا وبعقيدة السنة والجماعة عموما، حتى فاق أقرانه وتميز بذلك واشتهر به، وآتاه الله جل وعلا القبول من الناس، جعل الله له قبولا في الناس، واشتهر على مستوى العالم كله لأنه رافع راية السنة والمعتني بالحديث، والذي أعطاه الله جل وعلا نصبا بالحديث من جهة الرواية من جهة الدراية، ومن أخص ما عرف به البصر بالعلل الخفية التي تفوت على كثير من أكابر أهل العلم بالإسناد، هذه خاصية رحمه الله، ومن ذلك العمل بعلم العمل ما علم سنة إلا عمل بها، والحرص على نشر السنة حتى تفهم السنة من أقواله وأفعاله وأحواله وتصرفاته، وكان آية من آيات الله جل وعلا بالعمل وحسن الأسوة، فإذا سألت عن الصبر فهو إمام الصبر، إذا سألت عن التقوى فهو إمام في التقوى، عن الإيمان فهو إمام في الإيمان، عن الإحسان إمام في الإحسان، عن الدعوة إلى الله عز وجل فهو متفاني في الدعوة إلى الله عز وجل بأحسن أسلوب وأقصر عبارة، إذا سألت عن النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم فلا يجار ولا يبارى، إذا سألت عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر وجدته العالم الرباني في هذا، إذا سألت عن تحمل الأذى أذى الخصوم والحساد والجهال فلا يعرف ولا نظير في القرون المتأخرة، حتى أنه يحسن إلى من أساء إليه، حتى يذهب إلى بيت من أساء إليه ويتفقد إذا مات، يعزي أهله ويتفقد أحواله ويواسيه ويقضي الدين إن كان عليه بيت ويؤمن له بيت يشتري بيت له، فكان رحمه الله إماما في كل ما يقرب إلى الله جل وعلا، وأنموذجا امتزا وفريدا ما عرف من الأزمان المتأخرة مثله في السيرة على منهج السلف الصالح، مع التواضع مع التواضع مع الزهد مع التقلل من الدنيا مع الكرم والجود وبذل الدنيا مع الحرص على نفع الناس والشفاعة لهم، سيرة عجيبة جدا، سيرته سيرة عجيبة، ولولا أن يتكلم بلغة الناس ويلبس لباسهم كان في هذا من بقية السلف، مد الله عمره حتى زماننا، فهو إمام علم ميزه الله عز وجل بالسنة، رفع لواء السنة وجعل الله له القبول عند الحكام برهم وفاجرهم وعند عامة المسلمين حتى عند المخالف له، ولا يكاد أحد بل لا أعرف أحد تنقص من قدر الشيخ إلا أصابه الله بقارعة، لا حاكم ولا عالم ولا من هو من مشايخ الصحوة كما يقولون ولا غيره، ما أحد تنقص من شأن الشيخ وهون من قدره وقدح فيه إلا والله أصابه الله بقارعة في حياة الشيخ وبعد. فهو إمام همام وعالم علامة وأسوة مباركة لآخر هذه الأمة يربطها بالسلف الصالح رحمة الله عليه، ويتفانى في كل ما ينفع الإسلام وأهل الإسلام. كان كثير الذكر، كثير العبادة، كثير النفع للناس، لا يؤذي أحدا، لا يؤذي أحدا ولا يقصد أحدا ذلك، يتعاطى مع الناس بالحلم وبالرفق والتوجيه اللين رجاء أن يستميلهم إلى الحق، حتى لو يعرف منهم مخالف الحق يعاملهم معاملة لطيفة وكرم رجاء أن يميلوا إلى الحق ويحبوا الحق. فهو آية من آيات الله في هذا الزمن، مع أنه تمكن من المناصب، هو زان المناصب لم تزنه المناصب، هو زانها وهي احتاجت إليه ولم يحتاج إليها، والدنيا أتته فأباها رفضها، وبذل ليله ونهاره في العلم ونفع الإسلام وأهله، لا يكل ولا يمل رحمه الله. فكل وقت من حين يستيقظ إلى أن ينام نومه قليل، يعني ما يساوي نومه في الليل والنهار 5 ساعات، أنا أعرف هذا، كثير التهجد، كثير النوافل، كثير العبادة، أعطاه الله سبحانه وتعالى خصائص من خصائص السلف الصالح، بل من خصائص أئمة السلف الصالح، فليس إنسان عاديا ولا عالم كالعلماء المبتدئين، لا والله، نموذج كذب يحتذى، وحلقة وصل بين آخر الأمة وبين السلف الصالح. يعد سبحان الله الإمام آية من آيات الله في القبول، في توصيل العلم للناس، نفع الناس بالعلم، ومعالجة الناس بالرفق، وأنه يتخذ الإجراء أحيانا، أنا من عاشرة وعايشة، أنه يتخذ الإجراء أحيانا يجمع الحاضرون على أنه خطأ 100%، فما تمضي 3 أشهر أو أكثر إلا تتغير الأحوال ويكون إجراءه صوابا 100%. فالسيرة رحمه الله تحتاج إلى مزيد دراسة وعناية حتى الإنسان يعلم ثمرة العمل بالعلم والتحلي بأدب العلم والتأسي، حسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على تحري الحق وطلب والفرح بالظفر به مع إكرام الناس حتى المخالفين، يكرمه ولا ينزل من قدره، وما من أحد عرفه وهو عنده عقل وعنده انصاف ودين إلا أحبه وأثنى عليه واعترف بفضله، فرحمه الله ورحمة الله. هذه محاضرة، هذه قطرة من قطرات بحر علمه في بيان أصول الإيمان، ألقاها على طلبة العلم باختصار وعناية، دقة لفظ وجد جوانب الموضوع المهم بكلمات مختصرة يسيرة تعطي الفكرة الصحيحة دون أن تطيل فتمل. نعم. وهذا الموضوع اختاره الجامع ووقفت عليه لأنه موضوع مهم جدا، لأن مدار ديننا على هذه الأصول، لأن مصير نجاحهم ومصير سعادتهم ومصير أمنها ومصير تقدمها ومصير سيادتها على الأمم إذا حققت في أموالها وعلى إلى رسول الإيمان وهي رسول الدين، فإن الإيمان هو الدين كله، وهو الإسلام وهو البر والتقوى، وهو ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم النافع والعمل الصالح، كله يسمى إيمانا. هذه أصول ديننا الستة أرباحها كتاب العزيز في مواضع، وأرباحها رسول الله منهم في الأحاديث مما ورد في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. فبين سبحانه وتعالى أن خمس من أصول الإيمان وهي إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمس أصول عليها من درجة ظاهرة وباطنة. وهذه ظاهرية وباطنة. ظاهره وباطنه. وقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الآية. فبين سبحانه وتعالى أن أربعة رسول في قوله: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يذكر له الآخر، ولكنه ذكر أولئك سابقا في آية أخرى. وهذه سنة الله في كتابه ذكر سبحانه بإشارة وإليك المصير. نعم، إليك المرض، وأنت الذي تبعث الناس وتحاسبهم وتجازيهم، هذا يكون يوم الآخر. نعم. وهذه سنة الله في كتابه من سبحانه وأرضاه عنه عز وجل عن أسمائه وصفاته وهي رسول هذا وعن رسول هذا الدين، مع علوم يوم القيامة وجنة النار، وعن الرسل وأمرهم حتى يجد الخالق في كل موضع من كتاب الله ما يزداد به إيمانا وعلما، وحتى يطلب المزيد من العلم في كل موضع من كتاب الله وفي كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الله عز وجل إلى اليوم الآخر في آخر الآية بقوله: غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فقد أوضح سبحانه في هذه الآية أن الكفر بهذه الأصول ضلال بعيد عن الهدى، والآيات في هذا المعنى هذه الأصول الخمسة يعني أن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نعم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وفي مواضع يذكر سبحانه الإيمان بالله وحده، لأن جميع ما ذكر في الآيات الأخرى داخل في ذكر الإيمان بالله، وفي بعضها الإيمان بالله ورسوله، وفي بعضها الإيمان بالله واليوم الآخر فقط، وما ذلك إلا لأن البقية داخلة في ذلك، فإذا ذكر الإيمان بالله دخل به بقية الأشياء التي ذكرها في الآيات الأخرى، كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. فمن هذا قول الله عز وجل وعلا: آمن بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فاقتصر على الإيمان بالله ورسوله والكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب المنزل من قبل، ولم يذكر رسول الله لأنها داخلة في الإيمان بالله. وهكذا قوله جل وعلا: آمن بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، ذكر الإيمان بالله ورسوله والنور الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة. الوحي، يعني الوحي كتاب والسنة القولية والسنة العملية الفعلية والتركية والتقريرية والإنكارية وبيان وجه الصواب وما أنكر. نعم. لأن البقية داخلة في ذلك، فالكتاب والسنة داخلان في النور، وهكذا كل ما أمر الله به ورسوله مما لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قد جاءك من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالوحي نور. نعم. وهكذا كل ما أمر الله به ورسوله مما كان وما يملك له داخل في النور. وهكذا قوله جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر كبير. فذكر الإيمان بالله ورسوله فقط، وما ذاك إلا لأن البقية داخلة في الإيمان بالله ورسوله. فأوصى أصول الإيمان والإسلام، الإسلام والإيمان والإسلام كلها داخلة في الإيمان بالله ورسوله، لأنها تفاصيل للإيمان بالله ورسوله. نعم، تفاصيل عمل. نعم. ومما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جبريل المجرور لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فذكر الإسلام أولا، وفي الأرض بدأ بالإيمان ثم ذكر الإسلام ثم الإحسان، والمقصود أنه ذكر الإيمان بما يشبه الظاهر. وهذا المجيء من جبرائيل عليه السلام كان في آخر الأمر بعدما ظهر الإسلام واستقر واشتغل ودخل الناس فيه، فكان كالتقرير لما سبق، كالتقرير والتذكير لما سبق، يعني كالمراجعة. نعم. فالمقصود أنه ذكر الإيمان بما يشبه الباطن، لأن الباطن هو الأساس، والظاهر تبع من الباطن تسمى الأعمال الظاهرة إسلاما، لأنها انقياد وخضوع لله سبحانه، والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد لأمره، فسمى الله سبحانه وتعالى العلو الظاهر إسلاما بما فيها من انقياد لله والذل له والطاعة لأمره والوقوف عند حدوده عز وجل. يقال أسلم فلان من هناك لفلان أي دل له وقال، ومعنى أسلمت لله أي دللت له وقال، دل له وقال لثقة به، ثقة به وعلمه بقوة وقوة حجته وحسن عاقبة القيادة، دل له وانقاد اختياره قرابه، فلهذا يسمى الإسلام إسلاما لأنه استسلام لله جل وعلا بالتوحيد وانقياد له للطاعة، براءة من الشرك وأهله، واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم على شريعة، يسمى إسلام لهذا. ولهذا الإسلام أخص في الأمور الظاهرة من الأقوال والأفعال والأحوال، والإيمان بمعنى الأمن والائتمان، فأنت بإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم بل بإيمانك بالله جل وعلا أمنته سبحانه وتعالى على نفسك فيما أرشدك إليه، أمنته صدقت خبره وقبلت ما تضمنه واستعددت للعمل بمقتضاه، فأنت أمنته فيما جاءك به ما أمرك به هناك عليه، وفي نفس الوقت أمنته من تكذيبك إياه، أنك لا ترد خبره ولا تأبى أمره، ففيه معنى الأمن والإئتمان، فأنت أمنته. ليش؟ لأنك أمنت من كذبه عليك تكذيبه لك، فأمنته، وفي نفس الوقت أمنته من تكذيبك إياه، معارضتك له، صدودك عنه، وإبائك لما أرشدك إليه. فالإيمان من الأمن، الإيمان من الأمن، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم تكون أنت أمنته كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فأمنته أنه لا يرشدك إلا لما فيه خيرك ومصلحتك في العاجلة والآجلة، وفي نفس الوقت أمنته من تكذيبك فقبلت ما جاءك به واستقمت عليه وعملت بمقتضى وتركت ما يخالف أو ينقض أو ينقص. الأمن والإيمان قرنة مرتبطة، كذلك أنت بإيمانك بالله تأمن من سخطه وعقوبته وشر ما تجري به المقادير، أنت تأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أفمن يلقى في النار خيرا أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعمل ما شاء. فعاقبة ذلك لكم عليكم. ففي صلة وثيقة بين الإيمان والعمل، فالعمل هو سبب الإيمان والإيمان ثمرة العمل، والإيمان كذلك موجب للأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الأرض كما استخلف قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والنصوص في هذا كثيرة. نعم. ومعنى استسلام لله بذلك له المفضل لامر القاضي عليه سبحانه وتعالى. يعني استسلام اختياري لله جل وعلا، ما هو قتل، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. اذا تبين الرشد من الغي فالعقلاء يقبلون الرشد يتركون الغي. ليش؟ لان الدين الذي جاء من عند الله جل وعلا والرسول قد قامت براهين واتضحت حججه وظهرت ووضحت محجته ووجب على العقلاء قبوله. فجملة الناس الذين ليس لهم غرض ولا هوى يقبلون، يبقى الذين يعارضونه لهوى في نفوسهم وهم عقلاء أو لنقص عقل ضعف عقل وإدراك أو لكونهم مغلوبين على أمرهم، فهؤلاء يعانون على أنفسهم فيجاهدون بالقوة لما فيه مصلحتهم، إلزام بما فيه مصلحتهم في عاجل أمرهم وآجلهم. وهذا من مقتضى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يعني كنتم خير الناس للناس وأنفع الناس للناس، تجرونهم بالسلاسل أسرع الجهاد في سبيل الله فتدخلونهم الجنة، تقيمونهم على المعروف بالاستقامة عليه وعلى ترك المنكر بالتخلي والنهي عنه كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم لا يلعنكم كما لعنكم. فمن لم ينقل مع وضوح حجة وحصول البيان التام فهو عليم لا بد أن يعالج، فيعالج ويحمل بالقوة على ما ينفعه ويكف عما يضره. وأول ذلك الدعوة والبيان، وثاني ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وثالث ذلك الحكم القضائي، ورابع ذلك الجهاد لمن لم يدخل الإسلام أصلا بأن يدخل في الإسلام بالقوة رحمة منه وشفقة عليه وإحسانا إليه. وهذا لمن سبق في علم الله عز وجل هداية ورحمته، فإن من أعرض عن دين الله بعد علمه به فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله هدى رغم إعراضه ورغم أنفه فضلا من الله جل وعلا، وإن شاء تعالى وكله لنفسه ولم يبالي بأي واد هلك، عدل من الله جل وعلا فيه، ما ظلمه الله. فمن هداه الله بفضله ومن أضله الله بعدله، ولا يظلم ربك أحد، والله يؤتي فضله من يشاء. ومن منعه فضله فما ظلمه، لأن حق الفضل حق، إن شاء أعطاه وإن شاء لم يعطه. فما منعه شيئا هو له، لا بل ما منعه الله شيئا هو له. والمهتدي هداه الله بفضله، اعطاه شيئا بفضله، لا يسال عما يفعل هم يسالون. في الامه خير الامم، ليش؟ لانها انفع الناس الناس، خير أمة من أخرج الناس تجرونهم بالصلاة الأسراء فتدخلونهم الإسلام بقوة. نعم. فالإسلام هو الاستسلام لله بالأعمال الظاهرة، والإيمان هو التصديق بالأمور الباطنة، والظاهر مما جاء في الشرع المقرر، وهذا كله عند الاقتران. ولهذا لما قام بينهما في هذا الحديث الصحيح فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام بالنور الظاهر وهي الشهادتان، والصلاه والزكاه والصيام والبر، والايمان بالنور الباطن وهي الايمان بالله وملائكته الى اخره. ومن هذا الباب جاء في الحديث الصحيح قيل يا رسول الله اي اعمال انت؟ قال ان تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي حديث اخر اي الاسلام يطلق على من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالاسلام اخص الاعمال الظاهره التي يظهر بها انقياد الامر الله والطاعه له والانقياد بشريعته وتحكيمها من كل شيء. والايمان اخص الامور الباطنه المتعلقه بالقلب بالتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. ولكان ابن سيدنا صلى الله عليه وسلم عن الايمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. فسر الايمان بهذه الامور السته التي هي اصول الايمان، وهي بنفسها اصول الدين كله، لان لا ايمان لمن لا اسلام له ولا اسلام لمن لا ايمان له. فالايمان بهذه الاصول لا بد من صحه الاسلام، لكن قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا. ولهذا قال الله عز وجل في حق الاعراب قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا. فلما كان ايمانه ليس بكامل فالايمان ناقص، لتكمل واجبات الايمان نفى عنه الايمان يعني الدين الكامل، لانه ينفى عن من ترك بعض الواجبات، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ايمان الا صبر له، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا عن نفسه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن ضيفا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصف رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فذلك تجاره، الى غير ذلك. والمقصود ان الايمان يقتضي العمل الظاهر، كما ان الاسلام بدون ايمان من عمل المنافقين. فالايمان الكامل الواجب يقتضي فعل ما امر الله به ورسوله وترك ما نهى عنه الله ورسوله. فاذا قصر في ذلك جاز ان يدعم ذلك الايمان بتقصيره، كما نبي عن الاعراب وقوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قل اسلمنا، وكما نبي عن من ذكر في الاحاديث السابقه. والخلاصه ان الله سبحانه ورسوله نبي الايمان ان بعض من ترك بعض واجبات الايمان فاثبت له الاسلام. فهذه الاصول السته هي اصول الدين كله، فمن اتى بها مع الاعمال الظاهره صار مسلما مؤمنا، ومن لم يات بها فلا اسلام له ولا ايمان كالمنافقين. فانهم لما عرفوا الاسلام ادعوا الايمان وصلوا مع الناس وحجوا مع الناس وجاهدوا مع الناس الى غير ذلك. من غير حس من غير نيه، اجل صيانه دمائهم وحفظ اموالهم، ما تدينوا بالاسلام لكن قعروا ظاهره تقيته. نعم. ولكنهم في الباطل ليسوا مع المسلمين، بل هم في الكفر جانب والمسلمون في جانب، لانهم مكذبون لله ورسوله ومنكرون ما جاء في الرسل في الباطل، وتظاهرون بالاسلام لحقوق الملاك والمباطل المعروفه. اكثر الله بذلك وصاروا كفارا كلاما، بل صاروا اكفر واشر من اعلم كفرهم، ولهذا صارت الدار في الاسفل من النار، وما ذلك الا لان خطرهم اعظم، لان المسلم يظن انهم اخوته وانهم على دينه، وربما اشار اليه بعض الاسرار وضر المسلمين وظلمهم، وصار كفرهم اشد وضررهم اعظم. وهكذا من جعل الايمان بهذه النصوص قيمه لمن شرع الاسلام الظاهر، فلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، او لم يصلي، او لم يصم، او لم يزكي، او لم يعد، او ترك غير ذلك من جعل الاسلام الظاهر والدستور الله عليه. فان ذلك دليل على عدم ايمانه او على ضعف ايمانه، فقد ينتفي الايمان بالكليه كما ينتفي بترك الشهادتين بالاجماع، وقد لا ينتفي اصله ولكن ينتفي تمامه وكماله لعدم اداء ذلك الواجب المعين في الصوم والعبد مع الاستطاعه. الزكاة ونحو ذلك من الأمور التي تقول أهل العلم فإن تركها فسق وضلال، ولكن يسر بردة عن الإسلام عند أكثره إذا لم يجعل وجوبها. أما الصلاة فلها قول إلا أن تركها ردة ولو مع الإيمان بوجوبها، وهو صح قول العلماء، لأدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: العبد الذي بيني وبينه الصلاة من تركها فقد كفر. أخرج الإمام أحمد والإسلام بإسناد صحيح عن بريدة بن المسلم رضي الله عنه، وقال آخرون: بل تركها كفر من الكفر إذا لم يشهد وجوبها. ولهذا المقام بحث خاص معنية خاصة من أهل العلم. ولكن المقصود الإشارة إلى أنه لا إسلام من لا إيمان له، ولا إيمان من لا إسلام له، هذا يدل على هذا وهذا يدل على هذا. وسبق أن الإسلام سمي إسلاما لأنه يدل على الانقياد وذل الله عز وجل وخضوع لعظمته سبحانه وتعالى، ولأنه يتعلق بالنور الظاهر. وسمي الإيمان إيمانا لأنه يتعلق بالباطن، والله يعلمه جل وعلا. فسمي إيمانا لأنه يتعلق بالقلب المصدق، وهذا القلب المصدق للدلالة على تصديقه وصحة إيمانه أمور ظاهرة. إذا ظهر المسلم المصدق واستقام عليها واستحقها دل ذلك على صحة إيمانه، ومن لم يستقم دل ذلك على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه. والإيمان عند الإسلام يدخل فيه الإسلام، والعكس كذلك عند أهل السنة والجماعة، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فيدخل فيه الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فإنه لا إسلام إلا بإيمان. الدين عند الله هو الإسلام، وهو الإيمان، وهو الهدى، وهو التقوى، وهو البر. هذه الأسماء فمن ذكرت ألفاظها فإن ترجع إلى معنى واحد، وهو الإيمان بالله ورسوله والاهتداء بهدى الله وسلطانه. التدين لله تعالى بما شرع. يجمع الإسلام والإيمان والإسلام. نعم. تعبد لله جل وعلا بما شرع. فإنها ترجع إلى معنى واحد، وهو الإيمان بالله ورسوله والاهتداء بأمر الله والاستقامة على أمر الله. فكلها تسمى برا وتسمى إيمانا وتسمى إسلاما وتسمى تقوى وتسمى هدى. كذلك إذا أطلق الإحسان ذكر فيه أمران: الإسلام والإيمان، فإنه يخص الكل من عباد الله، فبإطلاقه يسمي الأمران أولا الإسلام والإيمان. وعند إطلاق أحد الثلاثة إذا أطلق فإنه يدخل فيه الأمران. فإذا قيل: المسلمون هم أخص عباد الله، فلا إحسان إلا بإسلام وإيمان. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمحسن إنما يكون محسنا بإسلامه وإيمانه وتقوى الله وقيامه بأمر الله، فبهذا سمي محسنا، ولا يتصور يكون محسنا بالإسلام وإيمانه. وهكذا يأخذ حق المؤمنين يدخل فيه المسلمون، لأنهم أعني المؤمنين خاص بحق المسلمين. قال تعالى: وإن الله مع المؤمنين. وقال عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تدخل تحتها النار. الآية: المؤمن سمي المؤمن بتصديقه بقلبه وإسلامه بجوارحه لله وحده. فالمؤمنون مؤمنون بتصديقه وبإسلامه وقيامه بأمر الله ووقوفهم عند حدوده سبحانه وتعالى. مما يدل على هذا المعنى حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوما فرجهم، قال سعد: يا رسول الله، اعطيت فلانا من جوانب، خرجت فلانا من الى عوام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم فعاد سعد إلى مقالته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم المقصود أن الإسلام والإيمان عند الإقرار لهما معنيان معنى أخص ومعنى أعم فالمسلم أعم من المؤمن والمؤمن أخص من المسلم فكل مؤمن مسلم ولا بعد ولكن عند الإطلاق يقول أحدهما بالآخر وكذلك الإحسان والإيمان فالمؤمن أعم من المسلم والمسلم أخص من المؤمن فالمحسن مؤمن والمؤمن قد لا يكون محسن العكس نعم ولكن عند الاطلاق يدخل احدهما لا رفض ان يضر بين ذلك ومن يدل على ذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه وفي الارض بضع وسبعون شعبه اولها قوله لا اله الا الله وادناه الايمان لا بعد الطريق والعياذ بالله من الايمان اتفق عليه وهذا فيه ان الايمان أنواع ومنهم أعمال قلبية ومنه أقوال لسانية ومنه أعمال جوارحية فعل وترك مجموع ذلك هو الإيمان فالمقصود أن هذه الأسماء الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان إذا ذكر أحدها وحده دل على الدين أنه متدين لله عز وجل فالمسلم متدين لله عز وجل ظاهرا وباطنا والمؤمن متدين لله عز وجل باطنا وظاهرا والمحسن متدين بالامرين بالامر بالاسلام والاحسان بالايمان الاسلام والايمان بادائهما على اكمل الوجوه المستطاعه هذا هو الاصل فالاستسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالاسماء الاقوال والاعمال الظاهره وهذه يفترض ان تكون منبنيه على استسلام لله عز وجل بالعلم والاعتقاد والنيه والعمل القلبي فيكون مستسلما لله ظاهرا وباطنا فان استسلم ظاهرا ولم يستسلم باطنا فهو منافق كذلك المؤمن يفترض فيه أن أعماله الظاهرة منبنية على علومه واعتقاداته وأعماله الباطنة وأنها شواهد دالة عليها فإذا كان مؤمنا بالباطن ولم يستقم على الإسلام في الظاهر فهو كذب إيمان كذب ليش؟ لأنه ما عليه دليل ولا بينة لو كان الإيمان حقيقيا لظهرت آثاره وثمراته وهكذا الإحسان الإحسان هو الإتيان بالإسلام والإيمان فعلا وتركا على أكمل الوجوه المستطاعة وتصديقا وامتثالا نعم هذا الحديث يدل على أن مطلق الإيمان إذا ذكر أحد هذه الألفاظ الثلاثة وحده دل على معناه على معنى آخر وإذا ذكر معنى آخر دل الإسلام على الانقياد الظاهر ودل الإيمان على الانقياد الباطن وهكذا الإيمان والإحسان إذا ذكر أحدهما دون الآخر دل على معنهما الآخر وإذا ذكر جميعا دل الإيمان على الاعتقاد والعمل الباطن والإحسان على القول والعمل الظاهر وأنه قد أحسن دينه أتى بالإيمان من الإسلام والإيمان على أحسن وجوه وأكملها نعم فهذا الحديث يدل على أن مطلق الإيمان في الإسلام هو الهدى والإحسان والتقوى والبر فالإيمان الذي على أكمل لا إله إلا الله وأدناه مما قد أدى عن الطريق وهو دين ما كتب وهو الإسلام وهو الإيمان إذا قال فأخبر له لا إله إلا الله معلوم أن لا إله إلا الله هو الأول من أركان الإسلام مع الشهادة بأن جعلها هناك على اصل الايمان فعلم بذلك لانها اصل لانهما اصل الايمان والاسلام وقاعده اصل شهاده لان مقتضاها ان لا اله حق الا الله فلا يستحق العباده احد سواه كائنا من كان وشهاده ان محمد صلى الله عليه وسلم مقتضاها ان يصدق فيما اخبر ويطاع فيما امر ويجتنب ما نهى عنه زجر ولا يعبد الله جل وعلا الا بشر نعم فعلم ذلك الإيمان بالباطل يدخل فيه الإسلام وركانه وأركانه، وهكذا عند إطلاق الإيمان بالله فقط أو الإيمان بالله ورسوله يدخل فيه كما شرع الله ورسوله من الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لأن هذا كله داخل في مسمى الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله تضمن الإيمان بأسمائه وصفاته ووجوده وأنه رب العالمين، وأنه يستحق العبادة كما تضمن أيضا الإيمان بما أخبر به سبحانه وتعالى وشرعه للعباد، وتضمن أيضا الإيمان بجميع الرسل والملائكة والكتب والأنبياء وبكل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما جاء في السنة في هذا الباب من قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم يدخل فيه بما أخبر به أخبر به الله ورسوله ثم شرع للعباد. ومن هذا الباب قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يقال إلهنا وخالقنا ورازقنا هو الله، وآمنوا بالإيمان يتضمن الاستقامة على ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فالقرآن الكريم من سنة الله به سبحانه وتعالى أن يمسك الأخبار والقصص في مواضع الصلاة مواضع أخرى، لأن المؤمن مطالب بعلم هذه المعاني من كتاب الله سبحانه مجملة ومفصلة، فلا يشكل عليه بعد ذلك المقام عن الصبر عن مقام البصر والإضعاف، هذا له معنى وهذا له معنى، وهكذا الإيمان يطلق في بعض المواضع وفي بعض يعرف عليه أشياء من الزاهد وفي بعض يبين على الإيمان. هذا من خصال الإيمان، من خصال الإسلام، تنبيه على خصوصه، وهم معنى حصر الإسلام فيه، لا، إن هذا من خصال الإيمان، من مقتضى الإيمان، من خصال الإسلام، من مقتضى الإسلام، وليس مراد الحصر، لأنه ذكر حصر واحد، وأصول الإيمان الستة مرتبطة بعضها ببعض، فأصلها وقاعدتها الإيمان بالغيب، لهذا جعل الله ذلك أول وصف المؤمنين في سورة البقرة، في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، يعني الذين يهتدون بالقرآن هم الذين يؤمنون بالغيب، وأصل الإيمان بالغيب الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان بالله جل وعلا بخبر بوجوده والإيمان بخلقه وملكه وتدبيره وسائر فعله والإيمان بأسمائه وصفاته وكمال ذاته وتنزهه عن النقائص والعيوب ومماثلة مخلوقاته بما هو من شأنه، يدخل فيه الإيمان بإلهيته سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه وعبادته جل وعلا وحده بما شرع، ولا يتأتى ذلك إلا باجتناب الشرك والأهواء والبدع. الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، ومن تصديق الله عز وجل في خبره، ومن تصديق فيما ذكر سبحانه وتعالى من شأنه، ومن الإيمان بسند الوحي وثقة هذا السند، لأن الوحي جاء من طريق الملائكة من جملته، كذلك الإيمان بالكتب، من الإيمان بالغيب، ومن الإيمان بالله جل وعلا، ومن الإيمان بأسمائه وصفاته، لأن الكتب كلامه جل وعلا وهداه لخلقه ورحمته إياه، فالإيمان بالكتب من الإيمان بالعدل، ومن الإيمان بالملائكة لأن الكتب جاءت من طريق الملائكة عليهم السلام. الإيمان بالرسل نفس الشيء، من الإيمان بالغيب، لأنك آمنت بالرسول ولم تره وكذا من قبل من الرسل عليه الصلاة والسلام، ومن الإيمان بالله جل وعلا لأن الله أخبرك عن رسله عن شأنه وما بعثوا به، ومن الإيمان بما جاءوا به من الشرع والهدى، هدى الخلق للحق وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، وأنها كلام سبحانه وتعالى وهداه لخلقه، وأن الله تعالى تعبد به المكلفين، وكل إلى الرسل عليه الصلاة والسلام بيان ما أنزل إليهم من ربهم لأممهم، بيانا قوليا وبيانا فعليا وبيانا حاليا وبيانا إنكاريا وبيانا تقريريا، كل ذلك من بيان الكتاب. فتؤمن بالرسل، كذلك الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب، ومن الإيمان بالله جل وعلا، ومن الإيمان بما تنزلت من الملائكة، ومن الإيمان بما شملت عليه الكتب، ومن الإيمان بما جاءت من الرسل ودعت إليه، ومن الإيمان بالمستقبل نهاية الخلق وانقسام إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأنهم صارت نهايتهم على حسب إيمانهم وقولهم وعملهم، فانتهى كل إلى إيمانه أو عدمه. فهذا أنا من الإيمان، لأنه يوم الجزاء، يوم التقرير بالأعمال والجزاء عليه، ولا يكون ذلك إلا بعد بعث الناس وإعادة خلقهم وإعادة أجسامهم هي لتتنعم الأجسام المطيعة لثمرة الطاعة وثواب الطاعة، ولتتعلم الأجساد العاصية بشؤم المعصية وعقاب المعصية. والإيمان بالقدر كذلك، أنه ينتهي الناس كلهم إلى ما سبق به العلم وجرى به القدر، وذلك بعد ابتلائهم بالتكاليف الشرعية والوعد والوعيد، الخبر والوعد والوعيد والأمر والنهي، فيتحقق فيهم ما سبق به العلم وجرى به القلم واقتضته المشيئة وتحقق بالخلق. فأصول الإيمان حلقات مترابطة لا تنفك حلقة عن الأخرى ولا تغني حلقة عن الأخرى، لا بد من الإيمان لذلك كله والعمل بمقتضاه كل، واليقين بأنه من عند الله عز وجل، وأن مرده مرد العام المؤمن والعامل به إلى الله سبحانه وتعالى وجزاءه عليه. هل أصول الإيمان والترابط ما ينفك واحد عن آخر، وكل أعمال الناس منبنية على ذلك، من وفق ذلك كان المقتضى فهو الحق والصواب وأهل الثواب الحسن في الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة، وما خالف ذلك كان موجبا العقوبة والنكال في الدنيا والآخرة. نعم نعم. على أن هذه الشعب من المصارعة كما قال عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم بعظيم الايه فقوله اقاموا الصلاه واتوا الزكاه من جمله الايمان والعمل الصالح ولكن ذكرهما هنا تنبيها على عدم شانهما لان الصلاه هي التوحيد القولي الفعلي الحالي ولأن الزكاة هي التوحيد المالي التوحيد المالي بذل المال لله جل وعلا تصديقا لخبره وامتثالا لأمره ورجاء لمثوبته وخلفه وإحسانا إلى خلقه ابتغاء وجهه نعم وهكذا قوله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا في الآية فالنور نزل من جملة الإيمان بالله ورسوله لأنه جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والوحي عموما القرآن والسنة الوحي هو القرآن والسنة تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يعني بشري لكن فرقي عنكم أنه يوحى إلي يوحى إلي العلم والإيمان والعمل نعم فالنور نزل من جملة الإيمان بالله ورسوله وهو داخل في عمل الإطلاق ولكن نبه عليه لعموم شأنه وهكذا قوله لأنه هو الذي هو الرسالة التي بلغت إليكم وتسألون عنها نعم وهكذا قوله عز وجل العصر إن الإنسان لم يخصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر هما جملة الأعمال الصالحة والعمل الصالح جملة الإيمان لكن ذكر من أجل أن كثير من الناس يؤمن ويعمل صالحا لكن لا يقوم بالتواصي بالحق ولا بالتواصي بالصبر فلذلك خص بالذكر تنبيه على أهميتهما وعلى أنهما دلالة على قوة الإيمان وصحته على محبة الخلق محبة المؤمنين والنصيحة لهم والنصيحة للخلق نعم فعطف العمل على الإيمان من عطف الخاص فعطف العمل على الإيمان من عطف الخاص على الإيمان وهكذا عطف التواصي بالحق والتواصي بالصبر على ما قبله أو من عطف الخاص على الإيمان التواصي بالحق والتواصي بالصبر من جملة الأعمال الصالحة ولهذا لم يشترى في هذه الأخرى قال جل وعلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ولم يذكروا التواصي بالحق والتواصي بالصبر مثل قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله كل هذه من طاعه الله ورسوله لكن ذكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لخصوصهما لأن القيام بهما على الوجه الشرعي دلالة على كمال الإيمان وقوته ولأن من نقص إيمانه قصر فيه إما أن لا يؤديهما أصلا أو يؤديهما على الوجه المخالف للشرع لحظة النفس أو لغير ذلك أو لجهل وإلا فهما من الطاعة لله ورسوله وهما من الإيمان وهما من آثار المحبة للمؤمنين والنصر لهم لكن نبه عليهما لخصوصهما لدلالتهما على قوة الإيمان على صدق النصيحة نعم ولم يذكر التواصي بالحق والتواصي بالصبر من أمام داخلان في العمل بقوله وعمل الصالحات كما أمام داخلان في الإيمان بالإطلاق لأنه يدخل فيه عند الإطلاق ثم أخبر الله به ورسوله عما كان وما سيكون داخل الإيمان في يوم القيامة في جنة النار كما يدخل فيه مما أمر الله به ورسوله وما يدخل فيه أيضا ترك ما نهى الله عنه ورسوله وكل ذلك داخل في الإيمان عند الإطلاق إنما يذكر سبحانه بعض الأعمال بالعصي عليه وترك العصيات بالعصي عليه ما بعصي الخاص على العالم فهكذا ما يتعلق بالرسول إيمان فآخر قرآن رسول ستة جميعا كما في الآية الكريمة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق الآية فإنه ذكر فيها خمسة وذكر القدر بآية الله كما في قوله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر وفي قوله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب الآية إلى غير ذلك من الآيات وذكر بعضها في آيات أخرى ولم يذكرها كلها وهكذا في الحديث ذكر بعض هذه الأصول وذكر ستة في حديث جبريل وفي بعض كل خصلة كل خصلة أمر بفعلها أو أمر بتركها فهي منبنية على أصول الإيمان. ليش؟ لأنها من الإيمان بالله، ولأنها مما جاءت به الملائكة من الرسل، ولأنها من وحي الله جل وعلا ما تضمنه كتابه، ولأنها مما عملته وقامت به الرسل، ولأنها مما يجزى عليه في اليوم الآخر، ولأنها ما يقوم به الإنسان أو يعملها يفعلها أو يتركها إلا وقد سبق بذلك العلم وجرى به القلم وقبضتها المشيئة وجدت الخطر. أي خصلة من الدين فهي فروع عن الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر. نعم. مثلا الأدنى خصلة ما هي؟ إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، هذه الخصلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبها الذي قام بها يتقلب في الجنة، يتردد راح مكان الجنة في الجنة وبستان قصور بغصن شوك النحاو عن الطريق احتسابا إيمانا بالله عز وجل وإيمانا بثوابه ورحمة بإخوانه وعملا بالشرع وتصديقا للرسول وتأثيرا به وعملا بالقرآن. هذه خصلة، فهذه الخصلة شرعها الله تعالى وجعلها من دلائل الإيمان به سبحانه وتعالى، وتنزلت بها الملائكة على الرسول صلى الله عليه وسلم، واشتمل عليها القرآن العظيم، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها وحض عليها وبين فضيلتها وقام بها هو بنفسه، وهي مما يجزى عليه في اليوم الآخر، ولن يقوم الإنسان بإماطة الأذى أو يترك إماطة الأذى إلا وقد سبق به العلم وجرى به القلم واقتضته المشيئة وتحقق بالخلق. وهذا نقص. نعم. وبثمراته كله مثل الشجرة، كله مثل الشجرة شجرة لها جذور في الأرض ولها ساق ولها أغصان ولها أوراق ولها ثمر. فلذلك أي فصل من فصل الإسلام تجتمع فيها الأصول، أصول الإيمان الستة. خذ مثلا على ذلك إسبال الثوب أو تقصير الثوب مثلا، فجاءت السنة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الثوب، يجعله فوق الكعب نصف الساق الإزار، أما القميص لابد يكون فوق الكعب يعني أطول من نصف الساق لأنه يتحس من وراء إذا ركع الإنسان وسجد لأنه مرتبط أسفل به على، أما النزار فهو منفصل، النزار والرداء كل واحد على حدة. فلذلك تعلم أنت باعتبارك مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقصير الثياب الرجال وأنه فعل ذلك بنفسه وأن نهى عن الإسبال وذكر الوعيد عليه أن المسبل لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب عليه، وذكر أن المسبل خشمت به الأرض وأنكر على المسبل عليه الصلاة والسلام. فهذه الخصلة من الإيمان بالله لأن الله تعالى هو الذي شرعها وأحبها ونهى عن ضدها، ولأن الله جل وعلا أنزل بها ملائكة على رسله، ولأن الله جل وعلا ضمنها كتابه أي أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن مخالفة وزجر عن ذلك بأشد الزجر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولأن هذا مما تجزي عليها أنت في اليوم الآخر، ولأن هذا علمه الله منك قبل أن يخلقك، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة علم أنت ستتقيد بتقصير الثياب ديانة لله عز وجل أو لا أو تسبح، فعلم الله تقصير المقصر ثوبه وإسبال المسلم ورتب الجزاء على البلاء فابتلاهم بالتكاليف الشرعية وهو عالم بذلك من قبل حتى يظهر علمه سبحانه وتعالى فيهم وتظهر أهليتهم للجزاء، فيجزي الذي أحسن بالإحسان ويجزي الذي أساء بما يستحق. في كل خصال الدين كبيرة من خصال الدين وجليلة أو يسيرة صغيرة، كل هذا مبني على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. اعمل ما شئت فإنك مجزي به، اعمل ما شئت فإنك مجزي. نعم. فإن والكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى وأنه تعالى لا ذنب له فيها. نعم. ولا يزيد ولا ينقص، ولا ينقص، ولا تحريف ولا تعطيل ولا تحريف بها كما أثبتها السلف الصالح، فمن ذلك الاستواء والنزول والولي واليد والرحمة والعلم والغضب والإرادة، وغير ذلك كلها صفات لله عز وجل تثبت له سبحانه كما جاء في الكتاب العزيز. تثبت له تثبت له سبحانه كما جاء في الكتاب العزيز وكما جاء في السنة الصحيحة، يثبتها له كما أثبتها السلف الصالح من أهل السنة والجماعة، وكما أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام من أقوال استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كما تقول الجمعية الذين استولى، فإنه ليس في موقع المغالب جل وعلا، فلا أحد يغالبه فهو مستول على كل شيء جل وعلا وقاهر له. فهو فلا أحد يغالبه فهو مستول على كل شيء جل وعلا وقاهر له. وش العبارة؟ فهو مستوي مستولي مستولي. طيب مستولي صحيح، مستولي على كل شيء، أما مستوى على كل شيء هذا مذهب الجهمية. نعم فهو مستولي على كل شيء جل وعلا وقهر له، ولكن استواء الصفة الخاصة بالعرش معناه العلو والارتفاع، هو عالم فوق خلقه متبع فوق عرشه، استواء يليق به سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا، فاستواءه امر معروف كما قال مالك رحمه الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه، وكما قال ربيع شيخ الامام مالك رحمه الله، وكما قالته ابن سلمة رضي الله عنه، وكما قال اهل السنه والجماعه، فالصفات معلوم وكيفها مجهول والايمان بها واجب، هذا طريق الصفات كلها، العلم والرحمه بارك الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. جزاكم الله خيرا بما نافع العمل الصالح، وجعلنا نتعاهد الحق الى تصدق، وانجينا من النار، واورثنا الفردوس الاعلى ما نفع والدينا ومشايخنا وازواجنا وذرياتنا واحباب نبينا. الله اعلم، وصلى الله وسلم على محمد.